بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 82 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين، وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينظر 4 سنين ثم يقسم. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض، وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. باب الولاء. الولاء لمن أعتق وإن اختلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: باب مسائل شتى. كما قال شتى يعني مختلفة، ليست على طريقة واحدة، فالمؤلف جمعها تحت هذا الباب. فما هي المسائل الشتى في هذا الباب؟ ننظرها واحدة واحدة. قال: إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث أنثيين ذكرين وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثه هم أكثر، قال: وإلا ميراث أنثيين. هذا يعنون بباب ميراث الحمل. فإذا قدر أن الميت له حمل أو في زوجته حمل يتأثر هذا الحمل بالميراث كما لا يخفاك، فماذا نفعل؟ لا ندري ما هذا الحمل، هل هو واحد، هل هو أنثى، هل هو ذكر، هل هو متعدد. فالفقهاء رحمهم الله قالوا إن الحكم يعمل به باليقين. كيف باليقين؟ يعني نأخذ الاحتياط بحيث نجعل هذا الحمل نجعله اثنين، نقدره اثنين، لكن هل هما ذكران أو أنثيان نقول على حسب المسألة، لكن يعنينا أنك تعتبره اثنين. لماذا لا تعتبره 3 أو 4؟ لأن إذا اعتبرته 3 أو 4 فهذا أكثر في الاحتياط، أليس كذلك؟ لكن قالوا إن هذا نادر والحكم للغالب، فالغالب أن التعدد في بني آدم أن يكون باثنين، فنأخذ بالغالب، وكونه 3 أو 4 أو أكثر من ذلك هذا نادر لا يعلق به حكم. إذا أول خطوة أننا نقدر الحمل اثنين، ثم هل هما ذكران أو أنثيان؟ يقال على حسب المسألة، فإن كان الأحظ يعني إن كان الأحسن أن نعتبر الحمل ذكرين اعتبرناه ذكرين، وإن كان الأحسن نعتبر أنثيين فإن نعتبره أنثيين، على حسب المسألة. فلو هلك إنسان عن زوجته الحامل، زوجته الحامل وعن أبيه، فهنا الزوجة سوف تأخذ كم؟ سوف تأخذ الربع أو الثمن، هي حامل سوف نعطيها الثمن، يعني نأخذها بالأقل. طيب، هنا الحمل طبعا الأب هنا سوف يتغير ميراثه إن اعتبرت الحمل ذكرا أو أنثى، فنقول إذا اعتبرنا الحمل ذكرا ذكرا فسوف يكون ميراث الأب كم؟ السدس، السدس فرضا، والباقي لهذا الحمل الذي سوف نعتبره ذكرين. طيب إذا اعتبرنا الحمل أنثى فسوف نعطي الأب كم؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب إذا قلنا كذلك سوف نجعل البنتين أو للأنثيين المقدرتين في الحمل لهما كم؟ الثلثان، الثلثان. فالسؤال هنا أيهما حظ للحمل؟ أن نجعله، أن نعتبره ذكرين بحيث يكون له الباقي، أو نجعله أو نعتبر أنثيين بحيث يكون لهما الثلثان، يكون لهما الثلثان والباقي للأب. يعني هذا تحتاج إلى عملية حسابية. فلننظر في اعتبارهما أنثيين. قلنا عندنا زوجة وأب وأنثيين، المسألة من كم؟ زوجة وأب وبنتين، الزوجة من من ثمانية، الزوجة من ثمانية، المسألة من ثمانية، الزوجة لها كم؟ الثمن واحد. طيب والبنتان الثلثان، ثلث الثمانية كم؟ أو الثمانية ثلث. إذن تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تصحيح، يعني مين بتصحيح، تحتاج إلى تأصيل صحيح، تحتاج إلى تأصيل غير الثمانية، لأن عندك ثمانية وعندك ثمن وعندك ثلثان، من كم تكون؟ من 24، من 24. طيب ثمن 24 كم؟ ثمن 24 ثلاثة. طيب وثلثا 24 ثلثا 2 16. إذن نعتبر الآن البنتين، أن البنتين 16 والباقي وين قلنا؟ للأب. كم للأب؟ السدس، السدس فرضا. كم السدس؟ السدس الثمانية، السدس 24 أربعة، أربعة. طيب هل في باقي؟ والباقي واحد. طيب يعنينا هنا الآن أننا أعطينا البنتين 16، احفظ هذا الرقم 16 من 24. نعتبر الآن الحمل ذكرين، ذكرين، فسوف نعطي الزوجة الثمن على ما قلنا. الثمن كم قلتم من 24؟ ثلاثة. وسوف نعطي الأب السدس، سدس 24 أربعة. طيب أربعة مع نصيب الزوجة قلتم ثلاثة سبعة، والباقي أين سيذهب؟ للذكرين. كم الباقي؟ 17. طيب 17 وعندنا قبل قليل 16. إذن واضح من العملية الحسابية أن اعتبار الحمل ذكرين أفضل، اعتبار ذكرين أفضل لأنه يزيد، يزيد نصيبه. فعلى هذا إذا قسمنا التركة سوف نوقف 17، 17 سهما نوقفها حتى يتبين هذا الحمل. والعكس بالعكس، إذا تبين أن اعتبار الأنثيين أفضل فإن يوقف للأنثيين. طيب نأخذ مسألة أخرى ننظر لعله يكون النصيب أكثر للأنثيين، ولنكثر الورثة حتى ينقص النصيب. نقول هنا زوجة حامل وأب، ومن نضيف أيضا؟ أم، نضيف أما، ثم نضيف الحامل على أنه، على أنه أنثيين. طيب المسا من 24 للزوجة قلنا الثمن ثلاثة، للأب السدس كم؟ أربعة، للأم السدس كم؟ أربعة، للبنتين الثلثان كم؟ 16. طيب فيها بقي شيء حتى نرد على الأب؟ اكتملت ثلاثة عالت، إذا ما بقي شيء، خلاص إذا هكذا قسمها يكون للبنتين 16. اعتبر الآن الحمل ابنين، نعود للقسمة، للزوج كم؟ 3، الزوجة قصدي 3، وللأب السدس 4، وللأم السدس 4، كم قلنا المجموع؟ 3 و4 11، من كم؟ من 24، كم يبقى؟ 13. إذن هنا نصيب أنثيين أكثر، نصيب أن يجعل الحمل أنثيين أكثر. إذا هذه الفكرة في الموضوع، أنك تجعل مسألتين، مسألة تعتبر الحمل ذكرين ومسألة تعتبر الحمل أنثيين، فما كان أكثر فخذ به احتياطا. إذن ننهي البحث هنا في قضية اعتبار الحمل ذكرين أو أنثيين. نعم. هي الآن عادت إلى 27. طيب، يتغير الحكم؟ يعني 16 الآن من 27 قصدك؟ 16 من 27. طيب، وفي الأول؟ أيوة، يعني 16 على 27. وفي الثاني قلتم من 13 على 24. يلا، أيهما أكبر الآن؟ 16 على 27 ولا 13 على 24؟ ها؟ 13 على 24 أكثر؟ إذا كان أكثر خلاص. الآن 24، 16 على 27، الآن 13 من 24 أكثر من نصف، و16 من 27 طيب أكثر من نصف، أكثر بكم؟ ضربتها؟ طيب ميخف، هذا جاء بالنسبة للمئوية. كم قلت؟ 16 على 27 59، وكم بالعشرة؟ لا، 16 على 27 59 بالمية، من 100. طيب، و13 على 24 كم؟ لا، ما نبي حوالي، أنت الآن 54، 54 من 100. يلا، عندنا 59 من 100 وعندنا 54 من 100، أيهما أكثر؟ ها؟ 59 من 100. إذن اعتبر أنثيين أكثر، 16 من 27، إذن صحيح. إذا هي كما قلنا، أي يعني مقصود أن اعتبار الأنثيين أكثر مع أنها عالت، ها؟ أي أكثر زي ما في معنى التأكد. طيب، حتى ما نظلم أحدا. إذن إخوان، القاعدة هي كما سمعت، أنك تجعل مسألة مسألتين باعتبارين مختلفين على ما ذكر. قال: إن كان ميراثهم أكثر، قال: وإلا ميراث أنثيين. قال: وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. تعطي كل وارث اليقين، هذه مثلنا لها قبل قليل لكن لم نشعر. كيف مثلنا؟ لما أعطينا الزوجة كم؟ الثمن. أعطينا الزوجة الثمن لأن احتمال أن يكون الحمل ميتا مثلا، هذا وارد. وإذا كان ميتا هل ينقصها إلى الثمن أو تبقى على الربع؟ تبقى على الربع. فكما قال المؤلف: نعطي الوارث اليقين حتى يتبين هل هو حي أو ميت. لكن يتبين من ذكر أو أنثى، هل يتغير النصيب؟ ها؟ لا ما يتغير، يعني نصيب الزوجة الثمن متى ولدت فنصيب الثمن، لكن ربما يزيد نصيبها لو مات الحمل فيقال لا ولد حينئذ فتعود إلى الربع. إذ هذه قضيتنا في الميراث، في ميراث الحمل وعمدتها وزبدتها، أننا نأخذ بالاحتياط وننقص الورثة حتى نحافظ على حق الحمل، ونؤكده بأمثلة إن شاء الله في آخر الدرس. بعد هذا ننتقل إلى موضوع آخر وهو الموضوع الثاني في الباب. قال: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله. هذه قريبة في بعض أحكامها مما سبق. هذا بعض ورثة مفقود، مفقود نعم لا ندري حي أو ميت، وتوفي مثل أبوهم وابنه لا نعرف عنه أو بنته لا نعرف عنها، فما الحكم؟ كما قال المؤلف يعني نعامل الباقين باليقين بحيث نأخذ اليقين في حق هذا المفقود ونقسم الباقي. قال: ووقفت الباقي حتى يعلم حاله. لعلنا في مثالنا السابق يعني نجعله صورة لهذا، يعني هلك إنسان، هلك رجل عن زوجته وعن أبيه، عن زوجته وعن أبيه وعن ابن له مفقود، ابن مفقود، فالزوجة هنا والأب سوف يتأثر ميراثهم بالمفقود هذا وجودا وعدما، أليس كذلك؟ فلنعتبره الآن موجودا، وسوف نقول الآن للزوجة كم؟ الثمن، وللأب السدس. فإن قال الأب أعطوني كامل حقي أنا عاصب، فنقول ما أدري، قد لا تكون عاصبا، قد يأتي هذا الابن المفقود ويكون هو العاصب. إذ هذه الفكرة في المفقود أنه يعامل الموجودون معاملة كأن المفقود موجودا. قال: وإن كان في الورث مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين. قال: ووقفت الباقي حتى يعلم حاله. الباقي من ويش؟ من التركة يوقف، فربما نزيد الزوج والأب، أو ما يمكن، ممكن نزيدهم. متى نزيدهم؟ إذا علمنا وفاته أو حياته، ها؟ إذا تأكدت وفاته خلاص نزيدهم، وإذا ثبت حياته فعلى ما قسمنا. قال: إلا يفقد في مهلكه أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. انتبه، هذا شيء آخر. إذا فقد في مهلكه، يعني الغالب أن من دخل هذه القضية أو ذهب إلى هذه البلاد أنه يهلك، الغالب أنه لا ينجو. فإذا كان في هذه الصورة فهناك إجراء آخر، أن ينتظر 4 سنين. 4 سنين يعني أن التركة توقف عن الجميع، لا يستعجل فيها ويعطى الأقل والأكثر، بل يوقف 4 سنين. فإذا قالوا ذهب إلى بلاد، الغالب أن من ذهب إليها لا يرجع، إذن نقول ننتظر 4 سنين. قال: أو من بين أهله، فقد من بين أهله، فأخذه من بين أهله إما مثلا بغارة حصلت أو نحو ذلك، فهذا كما قال المؤلف ينتظر 4 سنين. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف ليس هناك عليه دليل، لكنها اجتهادات، وبعضها فيها فتاوى لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصواب في المسألة هذه أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، إلى اجتهاد القاضي. والزمن أيضا له اعتبار، الزمن فيما سبق، يعني ربما يغيب الإنسان وتنقطع أخباره ثم يعود، والزمن الآن وسائل الاتصال متيسرة، فبإمكاننا أن نسأل عنه، بإمكاننا أن نتحسس مصيره. فإذا ليس هناك، على القول الراجح، ليس هناك سنين مقررة، بل ينظر في هذا إلى اجتهاد القاضي. فإذا قال القاضي الذي يترجح لي في المسألة أن ابنكم مات ولم يمض إلا شهر، فنقول لا حرج، لكون البلد الذي ذهب إليه أصابته مثلا حروب أنهكتهم وقضت على سكان القرية الفلانية، فهنا ما في داعي لانتظار 4 سنين، نقول خلاص حكم القاضي بموته. والعكس بالعكس، هذا هو المرجح في المسألة هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يحوجنا وإياكم إليها وأن يحفظنا جميعا بحفظه، إنه على كل شيء قدير. إذا انتهينا من الباب الثاني، ما اسم هذا الباب؟ باب المفقود، أو باب ميراث المفقود. ننتقل إلى الباب الثالث. قال: وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الإرث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. هذا إنسان مريض مرض الموت المخوف، أظن مر معنا ما مراد بمرض الموت المخوف، أتذكر هذا؟ وهو المرض الذي في الغالب يموت منه صاحبه، هذا المرض يسمونه مخوفا. هذا في مرضه المخوف طلق امرأته، قال للحاضرين: أشهدكم أن زوجتي فلانة طالق، لكنه يتهم فيها بقصد حرمانها من الميراث. شوف، نسأل الله العافية، هو الآن مقبل على الآخرة لكن لم ينقضي أذاه، أذاه باقي، سوف يحرم زوجته من الميراث وهو متهم بهذا. كيف اتهم؟ بقرينة ربما سمعناه مثلا يصرح بهذا. المهم أننا استدللنا على تهمة عرفنا من خلالها أنه يقصد حرمانها. قال المؤلف: لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. فما دامت في عدته ثم توفي في خلال العدة فميراثها باقي. فإن قيل قد طلقها، فيقال وين طلقها؟ ما دام توفي وهي في عدة فإن ميراثها باقي. قال: وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. هذه أوضح من السابقة، مر معنا في مناسبة سابقة أن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجات في كل شيء، بمعنى أنها تبقى في البيت، بمعنى أنها تتجمل له، كل الأحكام. فهذا إنسان طلق زوجته طلقا رجعيا ثم دخلت في العدة، ثم مات أحد الزوجين، ماتت الزوجة المطلقة أو مات الزوج المطلق، فالميراث على ما هو عليه. قال المؤلف: توارث سواء كان في الصحة أو في المرض. وهذا فرع من القاعدة التي ذكرنا، وهو أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات. طيب، الأولى قال: وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. وفي الثاني قال: طلاقا رجعيا. إذا لعل كلامه الأول في طلاق بائن، في طلاق بائن. والطلاق البائن كما لو طلقها ماذا؟ ثلاثا، لو قال أنت طالق بالثلاث أو طلقتك بالثلاث فالحكم على ما ذكر المؤلف. لكن في الواقع، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق، سنعرف إن شاء الله أن الطلاق الثلاث إذا كان في مجلس واحد في لفظ واحد فالمرجح أنه يعتبر واحدة، فعلى هذا لا نحتاج للحكم أصلا، وليس عندنا شيء يسمى طلاقا بائنا بثلاث إلا أن تكون ثلاثة متفرقات، لكن إذا كانت في مجلس واحد فعرفت الراجح، فالمسألة هذه من أصلها لا نحتاج إليها. إذن لو جاك إنسان وقال إنه طلق زوجته قبل أن يموت، هل نورثها أو لا نورثها؟ ماذا تقول إن كان في إن كان الطلاق رجعيا فثالث مطلقا ما دامت في العدة، إن كان في مرض موته المخوف وهو متهم فماذا تقول؟ نقول ثالث أيضا، ثالث أيضا كما قال المؤلف ما دامت في عدته. طيب نختم في أمر آخر قد يكون غريبا إلى حد ما. قال وإذا قر الورث كلهم قال بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. هذه غريبة، أقر الورثة قال كلهم بمشارك لهم في الميراث، توفي أب ثم وجدنا له ابنين، توفي عن ابنين، فجاء الابنان وقال هذا الولد أو هذا الرجل هذا أخونا، وقال الكلام جميعا كلهم اتفقوا على هذا الشيء وصدقهم. من الذي صدقهم؟ ها؟ هذا الرجل قال نعم جزاكم الله خير أنا أخوكم أكرم وأنعم، لا سيما أن فيها الآن فيها ميراث. فلما صدقهم وقد قروا كلهم فالمؤلف الآن يجعل له ميراثا. لكن أهم من الميراث، أهم من الميراث النسب، قال ثبت نسبه وإرثه. ثبت نسبه، الإرث مرحلة وقتية لكن النسب يثبت. كيف يثبت؟ يعني يقال لهذا الرجل الذي ادعوه إنه مثل زيد ابن عمرو المتوفى هذا، مع أن المتوفى ما ادعى شيئا لكن ورثته قاموا مقامه وهم غير متهمين واتفقوا على هذا، ثم هذا صدقهم، فهنا يثبت النسب. وهذه مسألة من مسائل تبين لك أن الشارع يتشوق ويتشوف إلى أي شيء؟ إلى إثبات النسب. يحب الشارع أن الناس يعني يلتمون في نسبهم ولا ينبش عن خفايا. فما دام الآن أقر هؤلاء وصدقهم فيثبت النسب. علم من كلامه إنه إن لم يصدقهم وقال أبدا، حاول يقنعوه وقال أنت أخونا وكذا وكذا في سنة كذا حصل كذا لكن رفض، فإذا لم يصدقهم فإن لا يثبت نسبه، فالحكم مربوط. إذا قر البعض دون البعض سيأتي بيان حكم. قال وإن قر به بعضهم قال لم يثبت نسبه. كم قلنا اللذان أقر؟ اثنان، أحدهما لم يقر والآخر أقر، قال لم يثبت نسبه. إذن ما يجوز أن نقول إن زيدا هذا إنه ابن لعمر، لأن الذي يدعيه واحد فلا يثبت نسبه، خلاص التغى الموضوع. الميراث ما الحكم؟ قال وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. إذن الذي أقر الآن تورط الآن، لم يحصل أنه نسب إليه أو نسب إليهم هذا لكنه زاحمهم في الميراث. ولنفترض أن الورثة هذان الابنان، ولنفترض أيضا أن التركة لنقول 4 ملايين، كم يأخذ كل واحد؟ ها؟ مليونين. مليونين، الذي لم يقر أخذ المليونين ومشى، والذي أقر أن هذا أخ لهم سوف نقول الآن أعطنا نصيب هذا الأخ الذي أقرت به، فعليه سوف نعتبر الورثة من كم؟ ثلاثة، وسوف نقسم 4 ملايين على 3. طبعا ما تنقسم وتصحيح إلى آخره، لكن ما نريد العمل هذا. 4 ملايين على 3 كم يأتي كل واحد؟ واحد، ها؟ 1,300. طيب كل واحد 1,300,000. سوف نعطي الآن 1,300,000. طيب نصيب الابن الذي لم يقر لن ينقص، سوف يأخذ مليونين كاملين. طيب مليون ثلاثمية تشكل الثلث، زاحمهم بالثلث، فعلى هذا نقول لصاحب المليونين الآن أعطنا ثلث ما أخذت، أعطنا ثلث المليونين. قال كيف؟ قلنا هكذا، هذا الكيف، أنت الآن أقررت بأنه أخو لك، أعطنا ثلثه، والثلث الثاني وين نروح؟ من نأخذه؟ خلاص ما نأخذه من أحد، لأن الأخ الثاني لم يقر. فإذا نعود الآن إلى صاحب المليونين ونقول أعطنا ثلثه، من يسلمه؟ يسلمه هذا إلى هذا الذي أقر به. هذا معنى قال المؤلف وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. إذ هذه القضية لها جانبان، جانب نسب لا بد من الاتفاق عليه، جانب ميراث نقول يؤخذ من الذي أقر به. هذه فكرة الموضوع. إذا تبين أن الباب هذا كما قال المؤلف مسائل شتى، كم هي؟ ميراث الحمل، ميراث المفقود، ميراث المطلقة في مرض الموت المخوف، ميراث من أقر به، من أقر به الورثة، كما أصبحت أربع مسائل. طيب وبه تم ما أردنا قوله، لكن حتى نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في كتاب النكاح، المؤلف عقد أبوابا متعددة في مسائل لا وجود لها الآن إطلاقا إلا فيما ندر والله أعلم. فأظن والحكمة تقتضي أننا ما نطيل دراسة أبواب يعني لا وجود لها، فأرى أن هذه الأبواب نتكلم عليها باختصار في عناوينها، والتفاصيل والأشياء التي ذكرها يعني إن حب الواحد منك يقرأها لا بأس، وإلا حاجتها الآن غير موجودة. فلما قال باب الولاء، ما هو الولاء؟ ما هو معلوماتك عن الولاء؟ فلان مولى لفلان، يعني ويش؟ يعني اعتقه. فأنت لما تعتق زيدا يكون زيد هذا مولى لك. كلمة مولى لك ماذا يستفيد بها؟ ماذا زاده؟ يستفيد بها الإرث، لأن الولاء من أسباب الإرث. من يرث الآخر؟ من الذي يرث؟ المعتق، المعتق الذي يقول زيد إنه مولاه أو زيد مولى فلان. فإذا اغتنى هذا العبد بعد اعتاقه فإن الذي اعتقه يكون وارثا له. ولهذا نقول إن الولاء هي عصوبة، اكتب التعريف، عصوبة تثبت للمعتق. الولى عصوبة تثبت للمعتق ولعصبته المتعصبين بأنفسهم، هذا هو الولاء، عصوبة تثبت للمعتق ولعصبته المتعصبين بأنفسهم. تثبت للمعتق كما قلنا إنسان اعتق عبدا، ولعصوبته المتعصبين بأنفسهم. مات المعتق لكن وجدنا له أبناء، الأبناء هؤلاء ماذا يكونون بالنسبة للمعتق؟ عصبة، متعصبون بأنفسهم. أنت تذكر أن العصبة أنواع، عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. الذي يعنينا العصبة بالنفس وهم أبناؤه مثلا، هؤلاء عصبة متعصبون بأنفسهم، فهم الذين يستفيدون من الولاء. أما عصبة بالغير أو مع الغير فليس لهم دخل في هذا. فعليه إذا مات المعتق ومات الذي اعتقه ووجدنا للمعتق أبناء وبنات، لمن الميراث؟ ها؟ للأبناء فقط. فإن قال بنات هؤلاء إخوان يعصبوننا، نقول لا، الولاء يثبت للمعتق ولعصبته المتعصبين بأنفسهم. إذن كما ترى المسألة بهذا الاختصار وهي فرضية في وقتنا الحاضر، هذا الذي يعنينا من هذا الباب. تعرف العصوبة وكيف تكون فيها الميراث. قال بعدها: باب الميراث بالولاء. ماذا قلنا؟ من الذي يرث؟ المعتق وعصبته. ثم قال: باب العتق. ما هو العتق؟ ماذا قال المؤلف في أول سطر؟ قال: تحرير العبد. إذن هو مملوك نحرره. واعلم أن العتق من أفضل القربات، قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعتق عبدا فإنه يكون فكاكه من النار حتى يعتق بكل عضو منه عضوا من المعتق، يعني كل عضو في العبد يكون السبب في عتق عضو من المعتق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الفرج بالفرج، إذ هو من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال الصالحة. إذن هذا العتق تحرير العبد. إذن ما نسمعه الآن في من لزمت هدية، فالناس يتعاطفون ويقولون: حرروا رقبة فلان لزمت هدية، هل هذا التعبير صحيح؟ هذا ليس بصحيح. هو حر، كيف نحرره؟ هو حر. فتحرير العبيد أو تحرير الرقبة هي المملوكة، أما من لزمت هدية أو نحو هؤلاء فليسوا داخلين. نعم في أجر إن شاء الله بالضوابط الشرعية، لكن ليس تحرير الرقبة كما تبين. ثم الباب الذي بعده قال: باب التدبير. الفصل تبع الباب هذا. قال: باب التدبير. تدبير ماذا؟ تدبير العبد. ما صورتها؟ صورته أن يأتي إلى عبده ويقول: يا عبدي أنت حر بعد وفاتي، دبرتك، يعني دبر حياتي تكون حرا. هذا هو التدبير. لماذا يقول هذا؟ من باب العتق، لكنه يريد أن ينتفع به، أن ينتفع به في حياته، فهو يريد أن يؤانسه بهذا العتق المعلق، ويريد أيضا أنه يستفيد منه في حال حياته. هذه هي فكرة التدبير. ثم إذا مات ماذا يكون هذا المدبر؟ ها؟ صار حرا، لكن تعرف أنه حر بعد الوفاة، إذن سوف يأخذ حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ ها؟ حكم الوصية. فإذا كان العبد هذا ما يمكن يخرج من الثلث، فنقول إذن انتظر. لكن إذا كان العبد هذا يعني جزء يسير عنده أموال كثيرة فيخرج من الثلث، فنقول مباشرة أنت حر. هذا هو الجديد في قضية التدبير. إذا التدبير التحرير بعد الموت إذا خرج من الثلث. قال: المكاتب. المكاتب مر معنا أيضا، حدثنا عنه. أن يقول العبد لسيده: بعني. بعني ماذا؟ بعني نفسي. فيقول السيد: بعتك نفسك ب10,000، هاتي كل شهر 1,000. من أين يجيب 1,000؟ يعمل من المحسنين، المهم دبر لنا 1,000 شهريا. فإذا دبر 1,000 شهريا وتمت النجوم ماذا يكون؟ يكون حرا. إذا ما استطاع ماذا يكون؟ يكون مملوكا، يكون مملوكا. طيب دفع 5,000 وعجز عن الباقي، نقول أنت مملوك. فإن قال: أعطني 5 إذن، فنقول: لا، 5 لسيدك، لأن أصلا أنت وما تملك للسيد. هذا هو المكاتب، وهو أيضا من أفضل القربات، وقد أمر الله تعالى به بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا. ثم ختام ذلك أمهات الأولاد. ما زلنا في المماليك. هذه أمة عند سيدها، وطئها سيدها، وطئها سيدها، يجوز؟ بأي حق يطأها؟ بملك اليمين، يعني بالتسري. ثم وضعت ولدا، وضعت ولدا، فنقول أنت الآن صرت بوصف جديد، بدل من كونك أمة أصبحت أم ولد، فمبروك عليك أم ولد. قالت الله يبارك فيكم لكم وش الفائدة من هذا؟ نقول إذا مات سيدك تعتقين بموته بسبب هذا الولد الذي جاءك. إذن كأن أم الولد قريبة من المدبر, قريبة من المدبر, فهذه هي فكرتها. طيب إذا أراد السيد أن يبيعها ويقطع استفادتها من عتق, هل يملك ذلك؟ يعني هي الآن أم ولد تنتظر موت سيدها بفارغ الصبر وتدعو له بالراحة من تعب الدنيا حتى تعتق, فلما علم نصحها ذهب وباعها. نقول لما باعها خلاص, خلاص على ما هو معلوم. فإن قال إذا مات وإن كانت على ملك غيره ألا تكون أم ولد؟ فنقول لا, ما تكون أم ولد. إذن كما ترى هذه مسائل يعني مربوطة بالعبيد والمكاتبين, ونسأل الله أن نعيدهم, لأن إعادتهم مسبوقة بأي شيء؟ عز الإسلام والمسلمين وقيام الجهاد الصحيح. انتبه, قيام الجهاد الصحيح مو بجهاد الغلاة الذين يسترقون لأهوى في أنفسهم. جهاد صحيح براية صحيحة وقصد صحيح يعود الرق الصحيح. أما التلاعب بأحكام الشرع عند بعض الطوائف فهذا ليس إليهم. إذن أظن بغيتنا انتهت من هذه الكتب أو من هذه الأبواب, لننتقل كما قلنا إلى كتاب النكاح. نسأل الله التوفيق.